السلام عليكم. فاطمة أختر سونالي، هذه فتاة بنغلاديشية عمرها 21 سنة، تعيش في بلادها، تشتغل في أحد المستشفيات المعروفة. المهم هذه فاطمة صارت حياتها كلها تدور حول دوامها، مهتمة في الدوام بشكل كبير جدا جدا. من متى هالكلام؟ من شافت موظف معاهم اسمه إمداد الحق. إمداد هذا شاب شايف نفسه وكشخة، كله سلاسل ومضاعد وساعات وحركات وكذا، وهو أسمر وضعيف وشعره ناعم ويلبس هالنظارة هذه الشمسية اللي لونها أصفر، مثل المشهور اللي عندهم اللي يسوي شاي كرك اللي اسمه دولي كرك، هذا دولي شاي. ومجنن البنات، إذا دخل المستشفى بعد ما ينزل من هالدباب أو دراجة النارية ما يخلي وحدة في المستشفى اللي يسلم عليها، والكل يتلفت عليه، ميتين فيه البنات، من بينهم فاطمة اللي صارت تداوم دوامها دوام غيرها علشان فقط تنتظر الحبيب هذا اللي هو إمداد الحق متى يداوم. من جن عليه، تعتبره هذا فارس أحلامها. المهم حاولت تقرب منه، تقرب لين أهو انتبه عليها وشاف ان البنت مهتمة فيه وهو ما عنده مانع اساسا. المهم ويشبك معاها وصارت بينهم علاقة حب، وصار يواعدها عنده شقة وتجي عنده وكذا. المهم 6 أشهر، سنة، سنتين، صارت تفاتح موضوع الارتباط الحقيقي، الزواج. صدمها، قال لها انت مصج ولا انت مجنونة ولا شنو؟ انا اتزوج؟ انا مثل النحلة، من زهرة لزهرة، انا مثل الطير الحر اللي ما اقدر اتقيد، مستحيل اني اقبل اني اكون يعني اسير عند امرأة واحدة في الدنيا هذه. انجنت، ايش قصدك وكذا. المهم شكت، صارت تشك فيه. يوم من الايام استطاعت انها تاخذ تليفونه وتفتحه وتشوف البلاوي، اصوره مع بنات، محادثات، رسائل وكذا، وهالكلام في عام 2016. هني عرفت ان هذا لعوب كبير وشيطان وعايش حياة بذخ على حساب هالبنات، من بينهم فاطمة اللي اصلا كانت تستلم الراتب وتعطيه، وهذا الشغال يمكن اللي يحبهم بس، يعني هو يعني يبادلهم الحب يعني اكثر من 20 بنت. وشافت الرسائل اللي بينهم والكلام، عرفت انها ضحية من بين مجموعة من الضحايا اللي ما رح يسأل عنها اساسا، وعرفت سبب انشغال عنها ودائما ما يرد، ودائما اذا طالع ما يعني يرد على تليفونه، وعرفت ان هذا اصلا كان لاعب عليها، وهذه على عينها غشاوة توها صحت منها. المهم قالت له بزورك للشقة، جابت لك هدية. عاد هو بس تقول له هدية ينجن، يستانس، يدور شيء البلاش. أقول لكم استغلالي بشكل رهيب هالولد هذا إمداد الحق. قالت تعالي، راحت له فعلا جابت له هدية وانبسط وكذا، وجاب معاها عصاير وتحط له 20 حبة منوم في العصير. هو شرب من هني ودخل في نوم عميق جدا من هني. وبدا الشغل عاد. هي ليش اساسا خلته ينام؟ قامت ربطت يدينه ورجوله، وهذا يعني غير مستغرب عندما تغضب المرأة وتقرر الانتقام. أوه الله يستر. شوف وش سوت في إمداد الحق، ربطت إيدينه ورجوله وسكرت فمه. ما قتلت، لا لا لا، انتظرت لين يصحى من النوم هذا اللي يسيطر عليه بسبة الحبوب. انتظرت كم ساعة، ما عنده مشكلة، تبي تعذبه وهو يشوف بعيونه. وفعلا يوم صحى لقى نفسه مربط بشكل محكم ومفصخ، وهي تنتظر معاها سكين، سكين كبير. صار يصرخ الله يعني ترجاها، الله يخليك والله يخليك. قالت لا لا لا، انا اصلا كنت انتظرك بس تصحى علشان ابدا معك الشغل على اصوله. ايش سوت فيه؟ هي متشتغل في المستشفى، جايبه معاها بنج، جايبه معاها مشرط اللي شلون يسوون فيه عمليات الجراحيه، شلون يقص اللي هو جلد الانسان، وشلون يعني الادوات هذه جايبتها معاها. وسوت له عمليه جراحيه خطيرة جدا جدا، افتحت صدره وهو يشوف، وكل ما نزف بدت يعني تحاول توقف النزيف لين وصلت للقلب. الرجل هني خلاص فارق الحياة، قامت تقص حتى عظم القفص الصدري هذا، مات. وتقوم تطلع قلبه، طلعت القلب بالكامل مع الشرايين مع، وافتحت القلب من النص، افتحته كذي وحطته جنب الجثة، وقامت وانحرته بعدين وراحت قدمت بلاغ للسلطة وسلمت نفسها بنفسها. يوم جو شافوا الجثة انجنوا، القلب طالع برا ومقصوص نصين فسألوها، قالت هذا خاني واكتشفت انه لها علاقة مع كثير من البنات وانا كنت اعيش بحلم وكذا كذا. قالوا لها زين ليش طلعتي قلبه وليش قص القلب؟ قالت ابي اشوف هالقلب هذا استغفر الله اللي يحب مجموعة من البنات، وشلون يعني قادر يعني ينسق عملية الحب. صدق في بعض الرجال الله يكفينا الشر قلبه مثل الفندق يسكن فيه الكثير، ما عنده مشكلة، ما في حد يعني. المهم ماكم طويل، هذه البنت اللي هي فاطمة أختر سونالي تعتبر أول فتاة يتم محاكمتها ويحكمون عليها بالإعدام في تاريخ بنغلاديش كله يعني. طبعا إلى الآن ما اعدموها، الكلام هذا تم يعني إصدار الحكم في أواخر عام 2017، لكن إلى الآن ما تم تنفيذ حكم الإعدام، ينتظرون يعني الوقت المناسب لتنفيذه. وهذه ما هي قصة الليلة، لا هذه جت بالطاري متعلقة يعني في قصة الليلة اللي حصلت وين؟ في المغرب. شاب اسمه بشعيب، وهذا من أسرة بدوية فقيرة جدا، يعيش في منطقة شياظمة، وهذا شياظمة تكون قريبة من مدينة مديونة اللي في الدار البيضاء. وهذول الناس يعني يعيشون على الرعي وعلى الزراعة وعلى، وقليل جدا ان يكون شخص فيهم يعني يستكمل دراسته، لان عارف بالنهايه ما له الا موضوع الرعي والتجاره والزراعه وكذا. لذلك ابو شعيب من نشا في هالأسرة وهو عنده طموح ان يكون افضل شخص وشخص متميز عن باقي افراد قبيلته اللي هم الشياطين هذول. لذلك كمل دراسته في الابتدائي والمتوسط، وبعدها راح قدم على العسكرية، وهني بدأ يحقق أول حلم من الأحلام اللي كان يتمنى أنه يصبح عليها مثل العسكرية، يكون متميز وصاحب سلطة وعنده راتب وتكون له مكانة اجتماعية، ولأنه ما في أحد من جماعته ملتحق في السلك العسكري، حطه في الدرك وكان فرحان ومبسوط. وهو شاب هذا أبو شعيب شاب متدين وخلوق وأمين والكل يحب، عنده شخصية جميلة جدا، إنسان راقي وخدوم، وصار العين كله عليه بما أن العسكري الوحيد أو الشرطي الوحيد الموجود في القبيلة، فالكل يلجأ له في أي مشكلة تحصل. المهم راحت الأيام وجدت الأيام لين وصل عمره 40 سنة. أبو شعيب راحت فيه الدنيا وانشغل وصار يعني يحاول يحسن من حياته، وكان آخر همه موضوع الزواج. لين وصل عمره 40 بدأ يدارك نفسه ويفكر فعلا أنه يجد زوجة تكون صالحة وزوجة يعني يعيش معها باقي عمره ومن هالكلام. وفعلا دوروا له من أفراد قبيلته، جابوا له بنت اسمها نعيمة، ونعيمة هذه كذلك من أسرة محافظة وأسرة متدينة وكانت عز الطلب، وتزوجها أبو شعيب وكانت عايشة معاه حياة جميلة جدا. هو صحيح أنه متدين وملتزم، لكن ما كان متزمت، ما كان منغلق على نفسه، لا لا لا بالعكس كان ما يقصر معاها بأي شيء، وبيتوتي ويحب الطلعات العائلية، وما في مكان يعرفه يعني في يعني سياحة أو ترفيه إلا ياخذ. كانت عايشة معاه بجنة، إنسان خلوق مؤدب وخجول وكريم وطيب والكل يحبه، وفوق هذا يعني يخاف الله، ما في أحلى من كذي. ويوم الأيام ويطلبونه في دوامة هناك الإدارة، اطلبوه القيادة يعني، قالوا له أبو شعيب تعال. أبو شعيب أنت إنسان صراحة ملفك الوظيفي يدل على أنك إنسان ملتزم، إنسان خلوق، تخاف الله، إنسان ما تظلم، إنسان كذا. طيب قالوا لذلك إحنا اخترناك علشان تلتحق في قسم يسمونه قسم الآداب أو القضايا اللي تكون فيها يعني اللي تكون فيها قلة أدب، يعني يسمونها الآداب. وهالأقسام هذه دائما يحتاجون إلى شخص يكون سوي ملتزم، ما عنده لف دوران، ما عنده خرابيط، ما عنده كذا. فقال أبو شعيب أنا ما عندي مانع، وبالعكس هذا يعتبر ترقية وظيفية وزيادة في الراتب وتحسين في المستوى الوظيفي، ما عندي مانع. وينقلونه هني أبو شعيب بدأ يشوف عالم ثاني. واسألوا أي واحد في أي دولة في العالم، خصوصا إذا يشتغل في مباحث الآداب أو يشتغل في السجون أو يشتغل في المحاكم، أو يشتغل في المحاماة. إيه سولف لك سوالف يقولك يعني شلون الشخص يتأثر بطبيعة وظيفته. يشتغل في السجون ممكن وبكل سهولة إنه يتم إغراءه وياخذ رشوة من المساجين ويهرب لهم تليفونات ومخدرات ويتعاطى معاهم بعد. اللي في المحكمة يتأثر من كثر ما يشوف حالات الطلاق والقضايا وكذا، لو شيك على سجله الجنائي تلقاه بعد عنده قضايا وطلاق وعنده بلاوي محاكم. محامي من كثر ما يشوف البلاوي وشلون يستطيع انه يفلت الشخص من ارتكاب الجريمة تلقاه نصاب. طبعا انا قاعد اقول بعض وليس الكل. وهذا اللي يشتغل في مباحث الآداب، هذا الله يعينه يعني على كف عفريت يشوف شيء يهول من الشهوات جميع أنواعها وأشكالها. بوشعيب يوم دخل بهالمجال هذا وصار يتنكر علشان يعني يدخل في أماكن مشبوهة شوي شوي شوي شوي، حقق إنجازات وألقى القبض على كثير من المخالفين والمجرمين وكذا، لكن بعدين بدأ يتأثر، صار يضطر أنه يجلس في أماكن فيها ناس تشرب ورقص ومسخرة وكذا يعني علشان وظيفته. بعدين شوي شوي قام يشرب علشان ما حد يشك فيه. شوي شوي صار يصاحب البنات، شوي شوي صار يتعاطى الحشيش، وبعدين فلت أبو شعيب استانس على السالفة هذه وراحت فيه الدنيا، تغيرت أخلاقه، ما يرد البيت إلا سكران، وإذا رد أول ما يشوف زوجته نعيمة هالمسكينة الغلبان المتحجبة اللي ما لا مكياج لا طلع لا كشخة يمسكها ويضربها يبي يعيش الفرف، خلاص انجن ويخترب بوشعيب. طبعا أقول لكم بوشعيب وزوجته هم كذلك من أسر بدوية قروية يعني وناس محافظة وكذا، وفجأة راح للأماكن اللي خلته يتغير، حتى أخلاقه تغيرت. فوق هذا تمادى أكثر وأكثر، صار يحتاج إلى مصاريف كثيرة لأن تعود إنه يسهر يوميا. صحيح إنه كان يسهر ببلاش على حساب أصحاب المحلات وكذا، بما إنه وهو عسكري وممكن وهو أصلا يجي يعني كنوع من المراقبة، لكن قام يستغل الوضع ويخافوا منه أصحاب المحلات، لكن مع ذلك كان يحتاج إلى أموال يصرفها على الفتيات من هدايا من مشاريب من طلعات من جيات، وصار يتعمد يلقي القبض على أشخاص يعني بتهمة يعني ممارسة الرذيلة وغيره، لكن يفرج عنه مقابل مبلغ مادي، واستلم العالم وصار إنسان ما عنده لا ذمة ولا ضمير، يسحب هالفلوس ويصرف وعايش بالدنيا طول بعرض. ويوم الأيام طبعا تعود، خلاص تعود على رفقة الفتيات، كل يوم بنت، كل ما شاف واحدة حلوة لحقها وغصبا عليها، ولا بعضهم أصلا هي تبيه لأنه يحميها يطلعها من قضايا يطلعها من كذا. ويوم الأيام في أحد السهرات تعرف على بنت اسمها حياة، لكن هذه حياة شنو؟ بنت ولا أجمل بحياته، ما شافت عينه أجمل من حياة، تعلق فيها وصار يطاردها من محل لمحل من سهرة لسهرة ويحاول إنه يغريها بالفلوس، والبنت مبسوطة عليه خصوصا إنه يعمل في العمل الجنائي والآداب وكذا، ممكن يحميها أو يجيب حقها أو أحد معديها يدافع عنها، وفوقها يعطيها فلوس ولا أو مغرم فيها. وإيه بعد هم تعلقت فيه، شافت فيه شخصية، صحيح الآن أصبح يعني منحرف، لكن منحرف جديد، كان متدين يعني سجله تاريخي كله القديم كان نظيف أبيض ولسه منحرف، وتستطيع أن تشكله مثل ما هي تبي، هذا هو تفكيرها هي. فدخل مزاجها وصارت تقول له شوف يا أبو شعيب، أنا ما عندي مانع أني أرتبط فيك، لكن يكون ارتباط رسمي. إذا أنت بديت تغار علي وكل ما شفتني مع واحد كل ما شفت كذا تقعد تسوي لي مشاكل، ما يمشي الحال. إذا تبيني أمتنع عن لقاء أي شخص آخر، خلاص خلينا نرتبط ارتباط رسمي، يعني زواج، إيش رأيك؟ هني بدأ يفكر، أو فعلا وصل مرحلة ما هو قادر إنه يبتعد عن هالبنت هذه، جننته. لكن هم في مشكلة، يعني شلون يرتبط فيها وهو متزوج؟ وبعدين لازم تعرفون شيء، في المغرب عندهم مشكلة في موضوع الزواج من الثانية، وهو ما هو ممنوع لكن الشروط يعني شديدة جدا، مو أي واحد يقدر يتزوج الثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى، ولازم يكون مطابق للشروط، ولازم في أسباب دفعته أنه يتزوج الثانية، يعني مثلا زوجته ما تحمل، مثلا فيها عندها مشكلة في الحمال، يعني لابد أنه يثبت أنه عنده سبب للزواج. لا، فوق هذا من أصعب الحالات اللي هو الزواج من أخرى أنه يكون الشخص عسكري، وهذا ابتلش، هذه تهدده بالانفصال إذا ما تزوجها، وما هو قادر فعلا يبتعد عنها، انجن. حاول فيها، وهي صارت تسوي له حركات، تغيب عنه كم يوم، ما ترد على اتصالاتها، ما أدري شنو، لين استوى الرجال، قال تعال خلاص بأقلب الدنيا، ما أخلي واسطة إلا أجيبها، لين أخلص الشروط اللي يبونها مني ونتزوج. قالت لي يلا، وفعلا هذا اللي حصل، تزوجها. يوم تزوجها، وطبعا كان في لف ودوران في موضوع الزواج هذا، لكن يوم مشت الأمور وتزوجها والبنت اللي هي حياة هذه تعلقت فيه أكثر وأكثر. ليش؟ صارت تبيها بس لها هي، ما تبي أحد يشاركها فيه، فصارت تحوم وتلف وتدور على منو؟ الزوجة الأولى. طلقها، إيش تبي فيها؟ أنت ما تحبها، أنت كذا، أنت أصلاً تزوجتني لأن أنت حاس بأن عندك نقص بالشيء هذا، ولا كان ما تزوجت الثانية، صح ولا لا؟ خلاص طلقها وإحنا نعيش مع بعض. تحاول فيه. هني الزن والحنة اللي كانت تمارس عليه حياة علشان يطلق الأولى، هذا أصلاً صح أبو شعيب من الغفلة اللي هو فيها، صار يعني يقول لا حرام، بعدين زوجتي نعيمة ما كانت مقصرة بشيء، والمسكينة ياما ظلمتها، وصار يقارن معاملته مع حياة وشلون كان يسيء المعاملة مع الأولى نعيمة. وبعدين بدأ يعني يفكر بحاله، أنا كنت يعني إنسان محترم متدين وخاف الله وابتعد عن الأشياء، والحين صرت ما في شيء غلط إلا أسويه. وشلون أتزوج واحدة أنا متعرف عليها بسارة وبنت ولا يعني تعرفون هي أساسا صاحبة سوابق، فصارت كل ليلة تسوي له سهرة وتجيب له مرات حشيش وخمور كذا. قال لا هذا هذه مو حياة زوجية، هذا هذا لعب. هذا الأمر بدأ يخليه يصحى وجلس مع نفسه فترة وصار يأنب ضميره وكذا، يأنبه ضميره، ممكن هو أنب ضميره يعني. المهم بدأ يحس على نفسه، قام رجع علاقته مع زوجته وصار يعتذر منها وصار يوعدها إنه يبطل الخرابيط والتعاطي والشرب وهذيك زوجته مسكينة يعني تقول له الله يهديك الله يهديك. وفعلا بدأ بوشعيب يتغير، صار كل الأعياد الرسمية والمناسبات والأمور الاجتماعية يكون مع زوجته الأولى، الثانية هذه يروح لها يعني بس عشان لا تقول إنه قاطعني، يعني صار حتى ما وده يروح لها ويتضايق ويكره يعني شعور إن هذه زوجته، ويتندم كل لحظة قضاها معاها وحاس بالندم. أنا شلون تزوجت واحدة بالطريقة هذه، والحين ما أقدر أقول لها والله أنت يعني مثلا بنت سيئة وأنا شلون تزوجتك، ما تقول أنت أصلا كنت سيئة، أنت أبو الصياع كنت يعني. في هالفترة حست حياة بالأمر، خصوصا بعد ما قام يقول لها انا صراحه احس بالذنب، انا احس ما شنو. قالت لا فهمتك فهمتك. يوم من الايام وتقرر حياه ان تنتقم من بوشعيب، شافت هذا خلاص يعني بدا يتجاهلها بشكل كبير وبدا حتى يطنش وما يجي يزورها، وعرفت هذا بعد ما قامت تراقبه وكذا، عرفت انه 24 ساعة مع زوجته الاولى وممكن في اي لحظة يطلقها، وتقرر انه تنتقم. ذاك اليوم اتصلت على بوشعيب، قالت له تعال الى بيت والدي، امها وابوها عايشين في بيتهم بروحهم طبعا. فهو قال لها أوكي ما في مانع. قالت تعال علشان إحنا خلاص يعني نبي نشوف حل حق المشكلة اللي بينا، وكل واحد بيروح بطريق ونتفاهم يعني. انبسط قال حلو الحمد لله أنا جت من عندها ونخلص وكل واحد يروح بحال سبيله بدون مشاكل بدون شيء. وراح لها البيت ولا هذا أبوها موجود ووالدتها، والدتها قالت بروح أعمل لكم قهوة وكذا، وجالسة حياة. أبوها قال بعد إذنك شوي وجايك، راح دخل الغرفة ورجع ولا معاه ساطور ويتغافل بوشعيب ويضربه على رأسه من الخلف، لكن ما جت الضربة يعني بشكل دقيق، يعني جت اشطاف يعني. ويصرخ بوشعيب يمسك راسه انفتح شوي من على الجنب يعني، لكن استوعب المنظر، شاف عمه ماسك الساطور والمصيبة، جتها الطعنة من الخلف. ولا هذه حياة تغرس هالسكين في خاصرة بوشعيب، عارف انهم جايبينه يبون يقتلونه. وين الباب؟ ويركض جهة الباب وينزف، والشايب هذا اللي هو عمه يكمل عليه بهالساطور، ضرب ضرب على رأسه، ضرب ضرب، وهذه الطعن فيه. هم يبون يطيح على الأرض، ما يبون يطلع برا البيت ويفضحهم، يبون يقتلونه ويخلصون عليه وخلاص. هذا لا متجه للباب يبي يفضحهم. رغم الطعنات القاتلة اللي أصابت بوشعيب إلا أنه قدر أنه يفتح الباب ويرمي نفسه خارج البيت. الناس انتبهت والتموا الناس اللي في الشارع. في هاللحظة افشلت خطتها، ما كانت تبيه يطلع برا، يعني كانوا يبون يقطعونه ويرمونه أي مكان وخلاص. أبو حياة لما انكشفت الجريمة والناس اللي تمت هرب، راح إلى أحد القرى، ورجال الأمن ما وصلوا ألقوا القبض على حياة وعلى والدتها. والدتها طبعا كان ما لها علاقة في الموضوع، كانت تدري لكن ابتعدت عن ما شاركت. ألقوا القبض عليهم واعترفت إهي بكل التفاصيل. طبعا أبو شعيب حاولوا إنه يسعفونه لكن على طول فارق الحياة، وقالت لهم أنا انتقمت منه لأن خلاص عرفت إنه راح يتركني وإنه رد مرة ثانية للالتزام ويبي يرد زوجته الأولى ومن هالكلام هذا. أبوها يدورون عليه، اعثروا عليه في بيت يملكونه في أحد هالقرى هذه، لكن كان شانق نفسه، شاف إنه خلاص راح يواجه حكم الإعدام وكذا، وبنته ورطته في هالجريمة هذه، فقام وانتحر. تم محاكمة حياة والدتها، والدتها تم الحكم عليها بالسجن 8 أشهر لأنها ما بلغت عن الجريمة. أما حياة تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة. والله يكفيكم شر المرأة إذا حقدت وانتقمت، راح تبدع. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.